إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فرصة طيبة ولقاء سانح أن يتكلم المسلم مع أخواته مع أمهات الجيل مع مربيات الأبطال والشهداء والأدباء والعلماء. والمرأة المسلمة يوم تأتي خطاب ربها سبحانه وتعالى وما يراد منها في الحياة الدنيا حينها تكون امرأة مثالية. والمرأة المثالية عنوان كلمة هذا اليوم التي توجه إلى كل أم مسلمة وأخت مسلمة وقريبة مسلمة. المرأة المسلمة في القرآن ذكرها سبحانه وتعالى مع الرجل فهن شقائق الرجال. قال عز من قائل لما ذكر الصالحين والصالحات فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وذكر سبحانه وتعالى النساء بعد الرجال فقال وقم المؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقال عز من قائل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنون والمؤمنات الآيات. إذا علم ذلك فلا بد أيتها المسلمة أيتها المتعلمة أيتها التي تريد الحياة السعيدة ماذا يراد منك لهذا الدين؟ أول ما يراد الإيمان، كيف نحمله، كيف نعيش بالإيمان؟ وحياة بلا إيمان إنما هي غضب وسحق ولعنة وسخط. قال عز من قائل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. عاشت آسيا امرأة فرعون رضي الله عنها وأرضاها ولعن الله فرعون. عاشت في قصره، عاشت في بيته، معه الذهب والفضة، معه ملك الدنيا وتراث الدنيا وأشياء الدنيا. فلما رأت حياتهم حياة الكفر والضلال، حياة الضياع، حياة المعصية، حياة اللعنة، حياة الغضب، أعرضت عن هذه الحياة وملت حياة قصر فرعون وهي زوجته. فأخذت تشهد أن لا إله إلا الله وأخذت تسأل الله أن يزيلها من هذا الملك الضيق إلى ملك الآخرة، وهي تقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فاستجاب الله دعوتها. يقول بعض العلماء انظر إليها عليه السلام كيف طلبت الجار قبل الدار. قالت رب ابن لي عندك في جوارك وفي جنتك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فلما سمع أنها آمنت عذبها بكل عذاب، حتى ذكر أهل السير أنه أخذ من تعذيبه أن ينسب عليها الحجارة في شدة الحر وأن يسمر كفوفها على الجدران، وكانت الملائكة تذللها بأجنحتها عليه السلام. وانتقلت إلى الدار الآخرة لأنها رفضت حياة الضياء والحياة الباطلة الآثمة. والرسول عليه الصلاة والسلام أتى إلى المرأة أبا وزوجا وأخا ومعلما عليه الصلاة والسلام، رب البنات، ورزقه سبحانه وتعالى من البنات أكثر من البنين. فكان صلى الله عليه وسلم لا يسافر سفرا إلا بدا ببناته فيودعهن ويعيش معهن ويلاحظ أمورهن. بل قال عليه الصلاة والسلام من عال جاريتين فأحسن أدبهما ورباهن أو كما قال عليه الصلاة والسلام فهو رفيقي في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم الله الله في النساء فإنهن عوان عندكم. وقال عليه الصلاة والسلام خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أو كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام. ومما يذكر في هذا الباب كيف ربى صلى الله عليه وسلم بنته المجيدة فاطمة الزهراء، كيف رباها في بيت الحكمة وبيت النبوة وبيت السنة، تدرجت معه صلى الله عليه وسلم فأرضعها الإسلام والدين والقرآن، ثم زوجها من علي بن أبي طالب على شيء ما يذكر من المهر، على درع حطامية مكسرة. يقول علي وفدت على الرسول عليه الصلاة والسلام لأفقد بنته، فلما جلست أمامه أتاني من الخدم من الله به عليم فما تكلمت، فقال يا علي ماذا تريد؟ فسكت. قال أتريد فاطمة؟ قلت نعم يا رسول الله. قال عندك مال؟ قلت يا رسول الله وهل من مال عندي؟ قال أين درعك الحطمية وهي درع لا تساوي درهمين؟ فأتى بها رضي الله عنه وأرضاه، وزوجه صلى الله عليه وسلم قرة عينه وشجع روحه فاطمة الزهراء. يقول محمد إقبال شاعر الباكستان في فاطمة، يقول هي بنت من؟ من أبوها؟ هي بنت من؟ هي أم من؟ هي زوج من؟ من ذا يساوي في الأنام علاها؟ أما أبوها فهو أشرف مرسل جبريل بالتوحيد قد رباها، وعلي زوج لا تسل عنه سوى سيف غدا بيمينه تياها. وعاشت رضي الله عنها وأرضاها في حياة الفقر وحياة المسكنة، لكنها تحمل الإيمان، تحمل العمل الصالح، تعلم أن ما عند الله خير من الدنيا، ما عندك ينفد وما عند الله باق. والله يقول في هذه الحياة ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليهم يظهرون ولبيوتهم سررا عليها يتكئون، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. إذا علم هذا فإنني أطالب أخت المسلمة التي تسمع هذا الحديث أن تتقي الله في حياتها وفي مستقبلها، وأن تعمر قلبها وبيتها بالإيمان. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم في مشتهة أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وستتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. أما المسألة الثانية فمع طائفة من نماذج الإسلام أو المسلمات اللواتي حضرت بطاعة الله عز وجل وعاشت في رضا الله تبارك وتعالى، أم سليم، كل يعرف أم سليم، أم أنس رضي الله عنها وأرضاها التي يقول فيها الرسول عليه الصلاة والسلام دخلت الجنة البارحة فرأيت الرميساء في الجنة. أتى أبو طلحة ليتزوجها وقد أسلمت وهو مشرك كافر، فأراد أن يتزوجها، قالت لا والله حتى تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهذا من يكفيني من الدنيا. فأسلمت، فأسلم معها وكان مهرها الإسلام، فكان مهرها أعظم مهر في تاريخ الإنسان. وعاشت هذه المرأة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهدت له أعظم شيء في حياتها وأحب شيء إليها ابنها أنس، طيبته وغسلته عمره 10 سنوات، وقالت يا رسول الله هذا أنس يخدمك فهو هدية لك يا رسول الله. الخنساء النخعية ربت 4 أبناء لها، فلما كبروا حضرت بهم معركة القادسية وقالت لأبنائها يا أبنائي والذي نفسي بيده إنكم ابن رجل واحد، ما غدرت أباكم ولا كنت خالكم، فإذا حضرت المعركة فيمموا أبطالها واحذروا وقيسها وكونوا شهداء. وقتلوا في آخر النهار، وأتى الخبر إليها فتبسمت وقالت الحمد لله الذي أقر عيني بشهادتهم في سبيل الله. هذه مكارم المرأة المسلمة، الأم مدرسة إذا عددتها أعددت شعبا طيب الأعراق الأم نبت إن تعاهده الحياة بالرق بره أورق أيما إراقي. ثم علمنا أيتها الأخوات المسلمات أن رسالتنا في الحياة تختلف عن رسالة الأمم جميعا. إما الكافرات، إما المنحرفات، إما الداعرات، إما المومسات في العالم لهم رسالة ولنا رسالة، وهم لم يعرفوا حق المرأة ولا كرامة المرأة. إن لينين وستالين وماركس وهرتزل نادوا أن المرأة شيطانة، وهذه مذكرات لهم نقرأها صباح مساء. إن الهنود كانوا يدعون ويشكون هل المرأة إنسانة أم لا. إن الجاهليين الوثنيين في مكة قبل الإسلام لا يوردون المرأة ولا يسمعون رأيها ويعدونها متاعا ساقطا. إن الأمريكان والألمان زجوا بالمرأة في أسوم المعامل والمصانع والحروب تشارك الرجل، أيبت جمالها وبهاءها ورعتها. أما الإسلام فحفظ للمرأة جمالها وأدبها وبهاءها ورعتها. لما أتى صلى الله عليه وسلم سمى للمرأة حقها في الإسلام وجعلها شريكة الرجل. قال البخاري في الصحيح: باب هل يجعل الإمام للمرأة أو للنساء يوما من نفسه؟ أتت امرأة من الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، غلبنا عليك النساء، غلبنا عليك الرجال، يحجون معك ويصلون معك ويجاهدون معك، فيا رسول الله اجعل لنا يوما من نفسك. فأتى عليه الصلاة والسلام فجعل لهم لهم يوم الاثنين، فكان يحضر ويعلم ويربي ويوجه. المرأة في الإسلام درة، المرأة في الإسلام شمس، المرأة في الإسلام وردة مكنونة لا تهان ولا تداس، محترمة. فليعلم هذا المبدأ، لأنني أنفذ من هذه القضية إلى قضية الحجاب. الحجاب ستر أراده الله للمرأة، الحجاب سننه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى خروج المرأة على الحجاب أنها توجد بالمولى وتستحق اللعنة، أعوذ بالله من اللعنة. ولذلك في أثر أن المرأة إذا تطيبت وخرجت من بيت زوجها بدون إذنه لعنتها الملائكة حتى تعود. فيا أخوات المسلمات، أما رأيتن إلى الصور الخليعة من صور النساء الأجنبيات المعرضات المنحرفات يوم تركت المرأة دينها وعقلها وإيمانها ومراقبة ربها، يوم خرجت على الحجاب، يوم ظلت سواء السبيل، يوم لبست جلباب نزع الحياء وخلعت جلباب الحياء. فلذلك تحمل كثيرا من المجلات صورة المرأة الدائرة، صورة المرأة التي تعرض نفسها على الأجانب، صورة المرأة التي ما عرفت السجود لله ولا عرفت الوضوء ولا عرفت المصحف ولا عرفت الاستغفار والتوبة. ولذلك عانى كثيرا من الأسر العار والمسبة والدمار وقلة المروءة بسبب امرأة تهتكت الحجاب وتركت الحجاب ونزعت الحجاب. الحجاب سنة والحجاب فريضة ولو كيفية في دين الله عز وجل وفي الإسلام. الحجاب هو ستر جمال المرأة لئلا تراها العيون. وأما من نادى بأن الوجه والكفين لا يدخلوا الحجاب فقد أخطأ خطأ بينا وغلط غلطا فاحشا. لا والله، بل الوجه يستر، يبقى محجب وجه الجمال والروعة والحسن. ويوم يفتك الحجاب عن الوجه فلا يبقى هناك حجاب، ولا يسمى هذا حجاب، ويسمى هذا معارضة لشرع الله تبارك وتعالى. ومما أحب أن ننبه عنه قضية انتشرت بين كثير من النساء هلياتي ما عرفنا الحياة وما ملعنا قلوبهن وبيوتهن بالإيمان، وهي قضية المجالس وما يدار فيها. والرسول عليه الصلاة والسلام حذر من كثير من المجالس اللواتي يحضرنهن النساء غير المستقيمات. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن المرأة كثيرة اللعن، كثيرة الشتم، كثيرة السب إلى غير ذلك، حتى قال: رأيتكن أكثر أهل النار. فقل امرأة: ما بالنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكفرنا. قيل: يكفرنا بالله؟ قال: لا، يكفرنا الإحسان ويكفرنا العشير. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فحذار حذار من كثير من المجالس التي يتخللهن الغيبة والنميمة والزور والفحش. ولا تظن المسلم أنها بمغيب عن واحد الأحد، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ما معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم يوم القيامة بما عملوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وعلم أن هناك الحمد لله نساء مستقيمات بدأنا في مجالسنا بالدعوة، بقراءة القرآن، بذكر الله، بقراءة السيرة والحديث النبوي، بالكتاب الإسلامي، بالشريط الإسلامي. فإلى كلكم الأخوات أهدي باقة من الود والسلام والدعاء أن يثبتهن الله حتى يلقينه يوم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ثم مسألة الإسراف في حياة المرأة، نحن أمة حسننا وجمالنا في ديننا، والله مما أعلم من حالة الرجال عموما أن جمال المرأة في دينها وفي استقامتها وفي سترها، حتى الفسقة من الرجال لا يريدون المتبرجة، لا يريدون إلا المتحشمة، لأن السرعة المعروضة تبذلها النفوس. يقول العربي في قصيدة الله: إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا قلنا الكلاب ولغن فيه. إن امرأة تعرض نفسها على الناس وعلى العيون لا تشتهى ولا تراد ولا تحب، لأنها عصت الله أولا وأغضبت المولى تبارك وتعالى، ثم هي لا أصبحت مرغوبة عند الناس، لأنهم لا يريدون إلا ضرا مكنونا، ولا يريدون إلا بضاعة محفوظة مصونة كما أرادها الإسلام. فإذا علم هذا فإنه يحذر من قضية الإسراف، وهي تزعم المرأة أنها إذا أكثرت من الذهب والفضة وأكثرت من الملابس ومن الحلي وأكثرت من الأشياء ومن الأثاث أنها أصبحت محسنة ومزيدة وجميلة ومرغوب فيها. لا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يا أيتها المسلمة التي جعلت همها في الذهب والحلي، اعلمي أن بنت الرسول عليه الصلاة والسلام فاطمة لم تحمل ذلك، لم تملك من الدنيا إلا ما يقوتها، وهي عند الله سيدة نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاها. أتت إلى أبيها المصطفى صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، يا أبتاه، أريد خادمة. فأتاه صلى الله عليه وسلم من الليل وقال: على أدلك على خير من خادمة؟ هي وعلي. قالت: وقال: بلى. قال: تسبحان الله إذا أتيتما مرجعكما 33، وتحمد 33، وتكبر 34، فهن خير لكما من خادم. ما أحسن التوجيه! إن ما ينفع العبد في الآخرة هو الذي يبقى في ميزان الحسنات، وإن الخادمة وإن الملبس وإن الحلي وإن البيت والسيارة الفاخرة بلا إيمان، كلها غضب ومحق وانصراف عن هدي الإسلام، وهي زيادة والعياذ بالله في المكان الذي يستغله الإنسان على درجات حسنات في الآخرة. الإسراف أمر معمود ووجد كثيرا في المجتمعات. لا ترضى المرأة إلا بعشرات الملابس ومئات الأشياء وكل شيء في تجديد، تحضر الولائم والأعراس بحلي جديد وملبس جديد وشيء جديد، دائما زوجها في كلفة وفي مشقة وفي عنف، وتريد أن تحيا معه حياة السعادة، فتلغص عليه حياته وتضيق عليه مستقبله وتذكره ماليا وتبينه ماديا، فيتحمل أموال الناس وديون الناس ويعيش في تعاسة من أجل امرأة تفيها في تصرفها، تفيها في مستقبلها، تفيها في ملبسها، تظن أن الجمال وأن الحياء وأن الوزن والقيمة هذه الأشياء. لا والله. ثم إني أنعى وإن الجبين ليندع وإن القلب ليوجل مما حدث في مجتمعاتنا من أمور، وهذه ظواهر نشكو إلى الله منها ونسأل الله نصلح الحال. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من الفتن، فتنا كقطع النور المظلم، يصبح الرجل كافرا، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فتن والله كقطع النور، فتن ترقع بعضها بعضا، فتن مظلمات كالسيل الجارف كأمواج البحر. ومن الفتن التي حلت بالمرأة اختلاطها بالأجانب، عدم احتشامها من المولى، نسيانها لرقابة الواحد الأحد. وإذا خلوت بريدة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني، ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، الذي يعلم السر وأخفى، الذي يعلم ما تكمل الضمائر وما تحويه السرائر. وجد من النساء من تخرج مع السائق في خلوة ليس معها محرم، فتجيب به المدينة وتدخل به أسواق، وتخترق به صفوف المسلمين، وتجرح مشاعر المؤمنين، وتخيب أمل أمتها فيها، ثم يحدث أمور الله أعلم بها في ظلام الليل. لكن الذي خلق الليل يعلم ما حدث في الليل، والذي ستر المذنبين يعلم ما يفعل المذنبون. مرأة تخرج بسائقها إلى السوق وتضيع عن بيتها ساعات طويلة لا يدرى أين ذهبت. مرأة تسافر مراحل مع الأجانب. امرأة تذهب إلى الخياط الأجنبي الذي ليس عنده من واجع الدين ولا من الإيمان ولا من مراقبة الواحد الأحد ولا يبره. مرأة تذهب إلى الخائط تحمل فستانها وجلبابها ولباسها فتبيع دينها وعرضها. امرأة تذهب فتكلم ذاك وهذا. ولذلك عنها إلى أخوات المسلمات مسألة الهاتف، وما أحدث عند اللواتي لم يحملن إيمانا ولا مراقبة من شر المستطير. وهناك كتيب سوف يصدر قريبا لإحدى المسلمات المؤمنات اسمه أيتها المسلمة احذري التليفون الهاتف. ورأيت من بعض التقريرات والاستقراءات عما أحدث هذا الجهاز من مضرة وما هتك من أعراض وما ضيع من حسم الله به عليم. فنسأل الله أن يصلح الحال، ولكن حذاري حذاري من الخلوة بالأجنبي. ومن الفقه الأعوج ومن السفه أن يجد هناك عشرات بل مئات من النساء يحضرن صلاة التراويح، يريدن الأجر والمهوبة، لكن تركب مع السائق الأجنبي في خلوة فيجوب بها الشوارع ويذهب بها إلى المسجد. أي طاعة وأي قربة وأي حسنات وأي درجات. عصت الله في أول الطريق حتى وصلت إلى المسجد، وأرغبت المولى تبارك وتعالى حتى وصلت إلى بيت الله متعطرة متطيبة مع سائق أجنبي في خلوة محرمة، ثم دخلت المسجد لتؤدي نافلة. والله لجلوسها في بيتها أرفع وأولى، والله لمقعدها في عقر بيتها أحسن عند الله مثوبة وأجرا. إنها تكت جلباب الحياء، إنها أفسدت أكثر مما أصلحت، إنها عادت من المسجد مازورة لا مأجورة ومذفورة لا مشكورة، لأنها عرضت نفسها للفتن. وكم تفتن القلوب، وكم يحدث في النفوس من فتنة عارمة إذا سمى أحد الناس الفاسقين الطيب الذي يفوح من جلباب هذه المرأة إذا نظر إليها إذا خلا بها. فإلى الله نشكو حالنا، وإلى أخوات المسلمات ينادي نداء حارا أن يتقين الله في هذه الأمة، في مستقبلها، في أبناء الجيل، في جيلها، في بيوت المسلمين والمسلمات. ومن الظواهر التي وجدت في المجتمع إحجام كثير من النساء عن الزواج الشرعي بكلمة الواحد الأحد. وهذا الزواج هو مستقبل المرأة مع تقوى الله عز وجل. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: مسكينة مسكينة مسكينة، قالوا: من يا رسول الله؟ قال: امرأة لا زوج لها، ومسكين مسكين مسكين، زوج أو رجل لا زوجة له. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وإحجام المرأة يوجد له أسباب، إما والعياذ بالله أن هناك فسق وفجور فصدها فجورها أو فجورها وفسقها عن الزواج الشرعي، وإما بحجج منها إكمال الدراسة ومنها الوظيفة ومنها أمور أخرى، وهذه مأساة. إن الوظيفة لا تعطل الزواج ولا تعطل حياة البيت، وإذا كانت وظيفة طيبة شرعية محتشمة، وكذلك مواصلة الدراسة. وهذه الحجة والذريعة أفسدت كثير وعطلت كثيرا من المصالح وعطلت كثيرا من الطرق وسدت كثيرا من النوافذ. ووجد في المسلمات من لا تريد الزواج من رجل مسلم إما بذريعة الفقر أو بذريعة عدم الوظيفة أو بأمر آخر، وهذه مأساة. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إن الإيمان هو المطلوب، وإن الفاجر مغضوب عليه. والله لو تقدم بقصور الدنيا، فالله لو أتى بملايين الدنيا، والله لو أتى بسيارات الدنيا وهو فاجر، لا يزيده فجوره وماله إلا لعنة وغضبا من الواحد الأحد. وقد رأينا من أخوات المسلمات من حبذت الزواج بصاحب المال ولم تنظر إلى دينه، وإنما نظرت إلى منصبه أو جاهه أو مزيته في الناس أو شهرته، فتقدمت إليه وأغفلت جانب الإيمان، فحول حياتها من جنة إلى سعير، ومن سعادة إلى شقاوة، ومن نعمة إلى لعنة والعياذ بالله. أتعسها في الدار في دار الدنيا وفي دار الآخرة. حتى سمعت من أخوات المسلمات عن طريق الهاتف وبعض الكتابات والأسئلة أنها تعيش في جحيم. زوجها لا يصلي، زوجها يتناول المخدرات، زوجها يعاقر الخمر، يضربها صباح مساء، يمنعها من الصلاة، يعطلها عن زيارة والديها، يدخل عليها الفاحشة والعياذ بالله. صور عجيبة. لماذا؟ هي التي باعت نفسها، هي التي رضيت بالفاجر، هي التي دخلت هذا البيت الآثم والعياذ بالله، البيت المظلم. البيت المنير هو بيت لا إله إلا الله، هو البيت الذي يعبد فيه الواحد الأحد، هو بيت الحجاب، هو بيت الشريط الإسلامي. ومما أنوه عنه كذلك أيضا مسألة الغناء وانتشاره. الغناء المازن، الأغنية، هو ما أحدثت في قلوبنا، في قلوب أمتنا وفي جيلنا رجالا ونساء من فسق والعياذ بالله من فجور. قال أهل العلم: الغنى بريد الزنا، ومستمع مسلم أو مسلمة إلا هتك دينه وضيع مستقبله وأظلم فؤاده وقسى قلبه. ولذلك كان من عقوبة الغنى أربع عقوبات: أولا أنه يغضب المولى تبارك وتعالى، ثانيا أن القلب يقسو منه فينصرف عن القرآن وعن الحديث وعن السيرة فلا يحب الوعظ ولا الدعوة، ثالثا أن الله يحرم من سمع الغنى في الجنة غناء الحور العين. فعند أحمد في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة جوار يغنون وقلنا: نحن الناعمات فلا نبعث، نحن الخالدات فلا نبيت، طوبى لمن كنا له وكان لنا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إذا اشتهى أهل الجنة الغنى أرسل الله ريحا طيبة فهزت أغصان الجنة، فسمع صوت ما سمع بصوت أحسن منه. قال ابن القيم: ينظم هذه المعاني، قال ابن عباس: ويرسل ربنا ريحا تهز غيائب الأغصان فتثير أصوات تلذل مسمع الإنسان كالنغمات بالأوزان، يا خيبة الآذان لا تتعوذ بلذاذة الأوتار والعيدان. إذا علم هذا فالغناء حذاري حذاري منه، هو محرم، ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل به عن سبيل الله. يقول عليه الصلاة والسلام: إني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نعمة وصوت عند مصيبة. حذاري حذاري من شريط الغناء، حذاري حذاري من المسرحية الآثمة ومن المسلسل المجرم الذي هتك البيوت وهدمها وأخرب القلوب، فما عادت تصلح لأن تعي لا إله إلا الله، وما عادت تصلح أن تحمل القرآن، وما عادت تصلح أن تسبح بحمد الله، وما عادت تصلح أن تتوجه إلى الله عز وجل، خربت والله من الغنى. ويلحق به الموسيقى، ولو تهتك متهتك أو تساهل متساهل فحكمها الحرمة في دين الله عز وجل، في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك ويدخل في هذا الباب الفيديو المهدم، وما أحدث من فساد عظيم وشر مستطير. الفيديو إنتاج صهيوني عالمي، المقصود منه تهديم بلاد الإسلام. وتولى هذا الفيديو في أول ما ظهر شركة إيطالية، وهي التي تقدم كثيرا من الأفلام وتغذيها بالمال. ويقول اليهود أنهم نجحوا في الفيديو أكثر مما نجحوا في المعركة، نجحوا في خراب بيوتنا وأبنائنا وبناتنا بطريق الفيديو أكثر مما نجحوا بالطائرات والصواريخ والدبابات والقنابل. يعرضون الجنس، يعرضون الخلاعة، يعرضون المدين، يعرضون الكفر على شاشاتي وعلى مسلسلاتي وفي أدواري. أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشرير. وعلى ذلك ويدخل في هذا الباب الفيديو المهدم وما أحدث من فساد عظيم وشر مستطير. الفيديو إنتاج صهيوني عالمي، المقصود منه تهديم بلاد الإسلام. وتولى هذا الفيديو في أول ما ظهر شركة إيطالية، وهي التي تقدم كثيرا من الأفلام وتغذيها بالمال. ويقول اليهود أنهم نجحوا في الفيديو أكثر مما نجحوا في المعركة، نجحوا في خراب بيوتنا وأبنائنا وبناتنا بطريق الفيديو أكثر مما نجحوا بالطائرات والصواريخ والدبابات والقنابل. يعرضون الجنس، يعرضون الخلاعة، يعرضون المجون، يعرضون الكفر على شاشاته وعلى مسلسلاته وفي أدواره. فإذا رأت المسلمة هذا المسلسل وهذه الشاشة، حينها أصبحت والعياذ بالله في بعد ومنع عن الواحد الأحد. فحذاري حذاري، والله الله في إخراجه إن لم يكن فيه صلاح وعدم الإنصات له وعدم ترك البيت مسرحا لهذا الفيديو المهدم. وفي هذا الباب المجلة الخليعة. انظرنا يا أخواتي في الله إلى الأسواق وما ردحت به من مجلات الخليعة، تحمل صورا مادنة، صور جنس رجل مع امرأة يعاقرها في الفاحشة الكبرى التي تغضب المولى، صورة شابة فتية جميلة متهتكة أصبحت تعرض نفسها على العالمين. وللأسف الشديد وللمأساة الملحة أن المجلة تدخل بيوت كثير من الناس وكثير من المؤمنات وكثير من الصادقات. توجد المجلة عند مخدتها وعند رأسها تقرأها صباح مساء، فلا تعرف تقرأ كتاب الله ولا تخصص وقت للحديث ولا تستمع الشريط الإسلامي، بينما القرآن يدعوها صباح مساء إلى أن تتلوه. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والكتاب الإسلامي وسيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ويعجبني والحمد لله ما وجد في بناتنا مستقيمات متحجبات ملتزمات أطهر من حمام الحرم وأزكى من ماء الغمام، لا تعرف الواحدة منهن إلا مدرستها وبيتها، مصحفها معها، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، سيرته، الشريط الإسلامي، الجلوس مع الداعيات المسلمات، دعوة أخواتها. ولذلك توفرت أسباب الخير، كثر الدعاء، توفر الكتاب الإسلامي والشريط الإسلامي. وأنا استمعت إلى دعوة من التوعية الإسلامية وقد قرأت ورأيتن ذلك بالمناداة والدعوة والاستقبال للمرأة المسلمة عصر كل يوم خميس في مقر التوعية الإسلامية لرؤية الشريط وأخذ الشريط وملاحظة الشريط الإسلامي الذي ردح به السوق الإسلامي والحمد لله. فأقبلوا على الخير وانتهينا عن الشر، فإن الله سوف يتولى كنا في الدار الدنيا وفي دار الآخرة، والله عز وجل يضع من أحسن عملا. وهنيئا لمن أطاعت زوجها بعد أن أطاعت ربها وصلت خمسها وصامت شهرها حين تدخل جنة ربها كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. فيا حفيدات زينب وأسماء وعائشة وفاطمة، مزيدا من التقوى ومزيدا من التعقل ومزيدا من الحرص على العرض والحرص على الشرف والحرص على الأسرة. إن هتك العرض لا تعادله والله لذة الدنيا. ولقد وجد من الآباء من بكى الدمع بالدم، خلط دمعه بدمه، بكى دما أحمر من عينيه لما رأى بنته قد هتكت حجابها وجلبابها وهتكت عرضها وارتكبت الفاحشة الكبرى. والله لقد وجد من الآباء كما حدثت عن كثير من الدعاء، قال رأيت بعض الآباء أصيبوا بسكتات قلبية مما رأوا من المناظر في بناتهن، بل أغمي على كثير من الآباء حتى حمل إلى المستشفيات مما رأى. العرض لا يساوي شيء من الدنيا. والله إن الأب المسلم يتمنى أن يقطع بالمقاريض أو يقطع بالسكاكين قطعة قطعة من رأسه إلى أخمص قدميه ولا يسمع في عرض ابنته كلمة واحدة. فكيف تتقدم المرأة المسلمة أو البنت الناشئة إلى هذا الدمار والعار والشنار وتنسى عرضها؟ إن لم تتقي وتستحي من الله أفلا تستحي على عرضها؟ أفلا تقدر أباها وأمها وإخوانها وخولتها وأعمامها؟ ألا تعلم أنها في لحظة واحدة وفي دقائق معدودة تمارس فيها لذة محرمة أو نظر محرم حينها تهدم مستقبلها وتدخل أباها جحيما من العار والدمار؟ ويتمنى أبوها أن يقطع تقطيعا. حتى سمعت أن بعض الآباء يقول يا ليتني ما عرفت الحياة، يبكي ويقول يا ليتني ما عرفت الحياة. والله إن بعض الآباء كان يرفع يديه إلى السماء ويقول يا ربي لما خلقتني. سبحان الله، بلغ من الحالة ومن الأسى واللوعة ومن الندم والبكاء إلى أن يقول يا ليته ما خلق، يا ليته ما عرف الحياة. لأن مريم عليها السلام لما دور عليها المزورون وبهتها الباهتون وهي بريئة وهي طاهرة مطهرة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. تقول يا ليتني ما عرفت الحياة، يا ليتني ما شربت الماء، يا ليتني ما رأيت النور، يا ليتني ما مشيت على الأرض. هكذا يقوله بعض الآباء وبعض الأمهات. حتى بعض الآباء يدعو صباح مساء على ابنته التي جعلته لا يخرج من بيته، جعلته يتقنع داخل البيت، ما استطاع يخرج يدخل مع الجيران ولا يجلس مع الإخوان ولا يجلس مع الأحباب، أصبحت حياته مظلمة، أصبح يحمل وصمة في جبينه. فهل قدرت وتفكرت البنت المسلمة والأخت المسلمة هذا؟ ألا حسبت وجعلت في محسوبها أن الفعل هذا فعل شنيع تكاد تهدم منه السماوات والأرض وتكاد تتدكدك منه الجبال؟ اللهم أصلح شبابنا وشاباتنا، اللهم أصلح فتياننا وفتاتنا، اللهم أصلح بيوتنا وقلوبنا، اللهم اهدنا سبل السلام، اللهم إنا توجهنا إليك نريد وجهك، أن تربي بيوتنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مفرطين ولا ضائعين ولا مضلين. اللهم إن نعوذ بك من الفاحشة ومن السوء ومن المعصية. اللهم إن نعوذ بك من الغضب واللعنة. اللهم إن نسألك الستر والعفاف والرغد. اللهم أدخلنا في جلباب سترك وعفوك ورحمتك، نسألك من العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن الوقت أعمه ومن الزمن أتمه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. شكر الله لكم استماعكم، وأسأل الله أن تكون هذه الكلمة نافعة مفيدة تقابل بالعمل وتقابل بالتأثر، من وأن تكون من اللواتي إذا استمعنا القول اتبعنا أحسنه، أولئك كنا الراشدات المستقيمات الهاديات الحافظات للغيب بما حفظ الله، نزلهن الجنة في مقعد صدق عند ملك مقتدر. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن كان هناك سؤال أو استفسار فلا بأس به. الأخت المسلمة تسأل عن 6 شوال وقضاء ما بقي من شهر رمضان، هل لا بأس بتقديم 6 على القضاء أم ماذا؟ الأولى والأقرب إلى السنة أن يقضى ما بقي من الشهر قبل 6 شوال، لأن القضاء فريضة وستة شوال نافلة، ولا تقدم النافلة على الفريضة. لكن لو حدث أن أخت قدمت 6 شوال فلا بأس بذلك، لكن الأولى والأحسن والأقرب إلى الأصول أن يقدم القضاء قبل 6 شوال. صيام السبت وحده منهي عنه، لكن ما ارتكب محرمة إنما خالف مخالفة واجتنب الأولى، فالأحسن أن لا يفرد يوم السبت بصيام ولا يوم الجمعة أن يفرد بصيام، وإنما له أن يفرد لها أن تفرد يوم الاثنين أو يوم الخميس. وما دام أنها حدثت عن جهل فلا بأس إن شاء الله، ولكن مرة ثانية لا تفرد يوم السبت، إما تصوم يوما قبله أو يوما بعده معه. للزواج لا بأس بذلك، ما أعلم فيه نهي إلا أن يكون مشابهة. إذا كان مشابهة بالرجال أو تشبه بالرجال فهذا أمر محرم، أو تشبه بالكافرات. أما إذا كان ليس في تشبه بالرجال فلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء، وكذلك لا يجوز تشبه بالكافرة. أما إذا كان لبستها كذا فما أعرف فيه محذور. هذا الأمر أرى أنه إذا كتب اسمه وأصبح أمر معهود ومتداول وأصبح مقنن فأرى أنه من باب البدع، وأنه ما أنزل الله به من سلطان، وأنه محرم. أنا قصدت بالدبلة أنها تلبسها وقت الزواج من الحلي، من ضمن الحلي، لكن ما دام أن لها مراسيم وأصبحت منتشرة وأصبح لها ضبط ومؤقتة ويكتب عليها اسم الزوج فهذا ما أنزل الله به من سلطان، وهي من العادات الجاهلية التي لم يأتي بها الإسلام، فليعلم ذلك. لدي الآن دعوة بمناسبة هذا الأسبوع للتبرع لأبناء فلسطين وأفغانستان، والصناديق موجودة كما أشار الدكتور في هذا الإعلان داخل الجامعة. وأنتم تعلمنا أن الصدقة خاصة للمرأة أنها من باب العظيم الذي فتحه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وجهاد المرأة المسلمة ليس قتال. يقول صلى الله عليه وسلم جهادكن جهاد حج لا قتال فيه، وجهاد لا قتال فيه كما قال عليه الصلاة والسلام الحج والعمرة. والمرأة لا يطلب منها أن تحمل السلاح ولا أن تحضر المعركة ولا أن تشهد الغزوات إلا لمداواة الجرحى وخدمة الجيش، فدورها في الجهاد التبرع، مد اليد بالدرهم والدينار بالكسوة بالغذاء، دعوة الأخوات المسلمات إلى التبرع. دورها في الجهاد أن تدعو أخواتها إلى طاعة الله، تدخل الإسلام على جاراتها، على البيوت المجاورة، على الأخوات، لأن الله إذا هدى بها امرأة مسلمة خير لها من حمر النعم كما قال ذلك الرجال عليه الصلاة والسلام. السؤال يعيده، هذه الأخت تسأل عن امرأة مع زوج، هذا الزوج لا يعرف من الإسلام إلا اسمه، كأنه يعني لا يصلي ومعرض عن الله عز وجل، طلبت منه الزواج أو تريد الزواج، واستخارت الله عز وجل ورأت في المنام كأن بيتا يحترق، ولما رادت الطلاق أو استخارت الله عز وجل في الطلاق رأت في المنام كأن بيتا يحترق، فتقول هل تستمر مع العلم أنها تخاف أنه سوف يأخذ ابنه ولده أم ماذا تفعل؟ أقول ما دام أن هذا الزوج معرض ولا يسلي فهو كافر، وقد علمت هذه الفتية وانتشرت، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين المسلم والكافر ترك الصلاة، إذا علم ذلك فهذا كافر على كل حال. فإن استطعت أن تدعوه وأن يعلم توبته ويدخل في الإسلام من جديد فلها ذلك، وإن رأته معرض فلها أن تطلب الفكاك والطلاق، وأن لا تمكنه أبدا من نفسها فيصبح محرما عليها لأنه كافر وهي مسلمة. وأما رؤياها في المنام أنها رأت البيت يحترق فهو بيته، هو بيت العاصي المجرم يحترق بالجريمة والكفر والعياذ بالله، فالحريق هو الكفر والإعراض عن الله عز وجل وهو شؤم، ولا يدخل بيته ولا يدخل الحريق بيتا قصدي في المنام إلا لشؤم هذا البيت، فلتنجو بنفسها من هذا الوحش المجرم الذي عرض عن الله عز وجل، وما عليها من الإبن فالله يتولاه عز وجل. أما أن تعيش مع كافر، تعيش مع معرض عن الله عز وجل، فهذا أمر عظيم لا ينبغي أن يصبر عليه. ما دام أنه يصلي وما يطلع على النيات إلا الله عز وجل لكن ما يترك فريضة فهو مسلم، لكن يكون فاسق، ولا تطلب الطلاق، إنما تحاول أن تؤثر فيه وأن تصلح من حاله بإذن الله بالدعوة التي أحسن، بإدخال الشريط الإسلامي، بالكتاب الإسلامي، بدعوته، بالتأثير عليه، بالدعاء له. فما دام يصلي ولا يترك ولو فريضة فهو مسلم، أما إن ترك ولو فريضة واحدة عامدا متعمدا فقد كفر، ولو صلى في البيت فهو فاسق لكنه مسلم. الأخت تقول تريد الدعوة إلى الله عز وجل لكنها تخاف من الرياء. أقول لها عليها أولا أن تخلص العمل لوجه الله عز وجل، وعليها أن تترك هذه الوسوسة، لأنه لو أخذ كل إنسان رجل وامرأة بهذا الوسوسة وأنه يدعو يخاف من الرياء والشهرة ما دعا أحد إلى الله وما تكلم أحد بكلمة، فعليها أن تترك هذه الوساوس وأن تخلص عملها لوجه الله وأن تدعو إلى الله عز وجل على بصيرة، وتعلم أنها من ورثة الأنبياء والرسل بدعوتها إلى سبيل الله عز وجل، ولكن عليها أمران. الأول أن لا تدعو إلا أخواتها من أقصد من النساء، فإنه ليس للمرأة أن تدعو الرجال أبدا إلا محارمها. والأمر الثاني عليها أن تدعو بالحكمة والتي هي أحسن، فلا تكون فظة ولا غليظة ولا مصدرة لأحكام جارفة دائرة، بل عليها أن تكون بالتي هي أحسن، باللين، بالهدوء، بالتحبب، بالهدايا، عل الله أن يحببها إلى خلقه، وأن تكون مؤثرة ونافعة ويرفع منزلتها عنده سبحانه وتعالى.